السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا وتب علينا وافتح علينا يا رب العالمين، وبارك لنا في مجلسنا هذا وارفعنا به أعلى جناتك جنات النعيم. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب، قال: الترغيب في الشفقة على خلق الله من الرعية والأولاد والعبيد وغيرهم ورحمتهم والرفق بهم، والترهيب من ضد ذلك. قال رحمه الله تعالى: وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضرب مملوكه ظلما أقيد منه يوم القيامة. رواه الطبراني ورواته ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة: من قذف مملوكه بريئا مما قال أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. رواه البخاري ومسلم والترمذي، واللفظ له، وقال حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول فيه التحذير من ظلم المماليك والجور عليهم بضرب أو نحو ذلك مما يضرهم ويكسر خواطرهم، فإنهم كما قال عليه الصلاة والسلام: خدمكم خولكم، ملككم الله أمرهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فلا تحملوهم ما لا يطيقون، وإن حملتموهم فأعينوهم. والله عز وجل أوصى بهم كما في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وما ملكت أيمانكم. وأوصى بهم عليه الصلاة والسلام في آخر لحظة من حياته، قال: الصلاة عباد الله، وما ملكت أيمانكم. فالواجب على الإنسان أن يخاف الله ويتقيه إذا كان عنده خدم. الآن ليس عندنا عبيد مملوكين، لكن عندنا خدم، والخدم هؤلاء مساكين جاءوا من بلاد بعيدة يخدموننا، تسخير من الله، والحمد لله أننا لم نكن نحن مثلهم أو مكانهم، فعلينا أن نحمد الله الذي سخرهم لنا ونحسن إليهم، ولا نحملهم ما لا يطيقون، ولا نؤذيهم، ولا نبخسهم حقهم. هذا الواجب علينا، علينا أن نرحم ضعفهم. ما جاءوا من بلاد بعيدة إلا بسبب الحاجة التي ألجأتهم لذلك، فعلينا أن نتقي الله فيهم. ارحموا ترحموا، ومن لا يرحم فلا يرحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. أمر عليه الصلاة والسلام إذا جاءك خادمك بالطعام إذا لم تنزل تجلس معك فأطعمه منه، لأنه خدمك وتحمل عنك، فإياك أن ترى لنفسك فضلا أو كبرياء عليه، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا تدري أيكم أقرب عند الله. فأما الحديث الثاني فإنه يحذر من أن تقذف خادمك بالفاحشة وهو بريء، فإن من قذف خادمه بالفاحشة وهو بريء يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال، فإن له عرض، وعرضه مكان عند الله عظيم. فكما أنه لا يجوز لأحد أن يقذفك، أنت أيضا لا تقذف هذا المسكين سواء كان ذكر أو أنثى. لأن هذا مما يكسر خاطره ويذله، لا سيما إذا كنت كاذبا عليه. فالواجب علينا أن نحسن إليهم ولا نؤذيهم، بل نربيهم ونعلمهم الدين ونعينهم على أداء الصلوات، لأنهم كثير يكونوا جهلة، فليذهبوا من عندنا وقد فهموا واستفادوا. فإنك إذا علمتهم وبينت لهم الحق وأعنتهم عليه يكون أجر هدايتهم لك مثل ما يعملون، من اهتدى على يده إنسان فله مثل أجر دون أن ينقص من أجر العامل شيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن المعرور ابن سويد رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت أبا ذر بالربذة وعليه برد غليظ وعلى غلامه مثله، قال: فقال القوم: يا أبا ذر، لو كنت أخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا فكانت حلة، وكسوت غلامك ثوبا غيره. قال: فقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: إني كنت سببت رجلا وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه، فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك امرئ فيك جاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم، فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. رواه أبو داود واللفظ له. وهو في البخاري ومسلم والترمذي بمعناه، إلا أنهم قالوا فيه: هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه قال فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. واللفظ للبخاري. وفي رواية للترمذي أنه قال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم جعلهم الله قنية تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعن. وفي رواية لأبي داود عنه أنه قال: دخلنا على أبي ذر بالربذة فإذا عليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا يا أبا ذر لو أخذت برد غلامك إلى بردك فكانت حلة وكسوته ثوبا غيره. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يكتسي ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. وفي أخرى له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا أمكم من مملوكيكم فأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. قال الحافظ رحمه الله الرجل الذي عيره أبو ذر هو بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث أيضا تدل على وجوب وشرعية الإحسان إلى المماليك والخدم والإحسان إليهم وعدم احتقارهم، لأنهم إخواننا ملكنا الله أمرهم، فعلينا أن نلبسهم مما نلبس ونطعمهم مما نأكل، لأن لهم أنفس تريد مثل ما تريد أنفسنا. الله عز وجل فضلنا عليهم بأن جعل لنا شيئا من السلطة والولاية عليهم، فلا نستعمل السلطة بالغلظة والظلم والجبروت والاحتقار والإهانة، بل علينا أن نعاملهم بالإحسان. نعم غير مملوكين هذا من باب الأولى، أنهم أحرار الآن خدمنا أحرار، فهم باب الأولى أننا لا نضغط عليهم ولا نظلمهم ولا نحتقرهم ولا نبخسهم حقهم، لأنه بإمكانه إذا آذيته يسافر ويترك يرجع إلى أهله، ليس مثل المملوك الذي ما يستطيع ما له تصرف. فإذا أردت أن الإنسان يبقى عندك يخدمك ويعاملك بالحسنى فأنت أيضا ألن جانبك له وأحسن إليه وأعطي حقه كامل ولا تظلمه ولا تحمله من العمل ما لا يطيق. هو إنسان مثل كتب لا تكلفه، يشتغل في الليل والنهار، لا بد أن يكون له راحة، لا بد أن ينام، ولا تحملوهم أعمالا ليست لهم من أطفال ومن شيء الأثقال وغير ذلك. اتقوا الله فيهم وارحموهم من أجل أن يذكروكم بالخير ويدعون لكم، وإلا هؤلاء بإمكان الإنسان إذا آذيته ورأى أنك لا تعرف له حقه يسافر يرجع إلى أهله، ليس مملوكا تحت يدك. فهؤلاء من باب الأولى أننا نحسن معاملته حتى لا نسيء سمعتنا أيضا عند الآخرين. فأبو ذر رضي الله عنه أخذ بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أنه ألبس غلامه مثل ما يلبس، امتثالا لقول عليه الصلاة والسلام اكسوهم مما تكتسون وأطعموهم مما تطعمون، ما تفضل نفسك عليه، لأن له نفس مثل نفسك، تريد الطيب تريد الحسن والجمال، فإذا أحسنت إليه سواء حرا أو عبد يحبك ويدعو لك ويذكرك بالخير حيا وميت. يعني إن كنت حيا أو ميت يذكرك ويدعو لك ويذكرك بالخير. وأما إن كنت مسيئا أو ظالما أو محتقرا أو مهينا فإنه لا يذكرك إلا بضد ذلك. فعلى كل حال نعم نحن نقول الآن ليس عندنا عبيد، عندنا ناس أحرار، لكن ما جاءونا إلا بسبب الحاجة ألجأتهم إلى ذلك. وهذا تسخير من رب العالمين أن جعل بعضنا يخدم بعض، يأتون إلينا ويخدموننا بأجرة لا تعد شيئا بالنسبة لغربتهم وتركهم لبلادهم. فعلينا أن نتق الله فيهم ونعلمهم أمر دينهم، لا نتركهم ما ندري هل هم يصلون أو لا يصلون، أو المهم أنهم يخدموننا. هؤلاء أمانة ورعية تحتك، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، مسؤول عنه، لا بد أن تعرف عنهم هل هم يحافظون على الصلاة، هم يحسنون الصلاة أم لا، لا يصيرون مصرين على جهل أو على شرك ما تدري عنه، لأنهم من بلاد بعيدة يغلب عليهم الجهل. فلا يكون همنا فقط أننا نستخدمهم يخدموننا يقضون حاجاتنا ولا نبالي فيه، بل علينا أن نعينهم على أمر دينهم، نحسن معاملتهم ورعايتهم حتى يرجعوا وقد فهموا ما لم يكون يفهمون، فربما أنهم أفادوا أهلهم إذا رجعوا. اسألهم هل يحفظون شيء من القرآن، هل يحسنون الصلاة. المرأة تعلم المرأة والرجل يعلم الرجل، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. لا خلاص يعني إنهم أجانب وإنهم عجم وإنهم خلاص يعني ما علينا أن يخدموننا ولا نبالي فيهم في الجنة وفي النار، لا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبيد: إن أحسنوا فاقبلوا، وإن أساءوا فاعفوا، وإن غلبوكم فبيعوا. رواه البزار فيه عاصم أيضا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبيد: إن أحسنوا فاقبلوا، وإن أساءوا فاعفوا، وإن غلبوكم فبيعوا. رواه البزار فيه عاصم أيضا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وشرابه وكسوته، ولا يكلف إلا ما يطيق، فإن كلفتموهم فأعينوهم، ولا تعذبوا عباد الله خلقا أمثالكم. رواه ابن حبان في صحيحه وهو في مسلم باختصار. وعن عمرو بن حريث رضي الله وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. رواه أبو داود وابن ماجه إلا أنه قال: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وروى ابن ماجه وغيره عن أم سلمة قالت رضي الله تعالى عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: الصلاة وما ملكت أيمانكم، فما زال يقولها حتى ما يفضي لسانه. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: وجاءه قهرمان له فقال له: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال فانطلق فاعطهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى إثما أن تحبس عمن تملك قوتهم. رواه مسلم. قال: وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: عهدي بنبيكم قبل وفاته بخمس ليالي، سمعته يقول: لم يكن نبي إلا وله خليل من أمته، وإن خليلي أبو بكر بن أبي قحافة، وإن الله اتخذ صاحبكم خليلا، ألا وإن الأمم قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، وإني أنهاكم عن ذلك، اللهم هل بلغت؟ قالها ثلاث مرات، ثم قال: اللهم اشهد، قالها ثلاث مرات، وأغمي عليه هنيهة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: الله الله فيما ملكت أيمانكم. رواه الطبراني من طريق عبيد الله بن زحر بن عن علي بن يزيد، وقد وثقا ولا بأس بهما في المتابعات. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل يوم 70 مرة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن غريب، وفي بعض النسخ حسن صحيح. وروى أبو يعلى بإسناد جيد عنه، وهو رواية للترمذي، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن خادمي يسيء ويظلم، أفأضربه؟ قال صلى الله عليه وسلم: تعفو عنه كل يوم وليلة 70 مرة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: جاء رجل فقعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني، وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك، وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا، لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. قال: فتنحى الرجل وجعل يبكي ويهتف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال الرجل: والله يا رسول الله، ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدك أنهم أحرار كلهم. رواه أحمد والترمذي. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضرب صوتا ظلما اقتص منه يوم القيامة. رواه البزار والطبراني بإسناد حسن. وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أنه مر بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس، وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج، وفي رواية: حبسوا في الجزية. وقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. الأنباط: فلاحون من العجم ينزلون بالبطائح بين العراقين. وروي عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه نشر الله عليه كنفه وأدخله جنته: رفق بالضعيف، وشفقة على الوالدين، وإحسان إلى المملوك. رواه الترمذي وقال: حديث غريب. أعد الحديث. قال: وروي عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه نشر الله عليه كنفه وأدخله جنته رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك. رواه الترمذي وقال حديث غريب. هذا حديث، هذه الحديث أيضا كلها تدل على ما دلت عليه الحديث السابقة من وجوب الإحسان إلى الخدم وعدم ظلمهم وعدم التقصير في حقهم ووجوب الإحسان إليهم، وأنك إن أحسنت إليهم تؤجر على ذلك وتثاب، وإنك إن أسأت إليهم فسيقتص منك يوم القيامة. ولذلك بعضهم يكون قد أساء إلى خدمه فيندم على ذلك فلا يجد سبيلا للعفو إلا أن يعتقهم حتى يسلم من إثمهم ويطلق صراحهم من أجل أن يكونوا أحرارا، فلا يكون له ولا لغيره ولا يثن عليهم. وعلى كل حال سمعنا الحديث الكثيرة في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظة من حياته كان يوصي بهم ويحث على الإحسان إليهم وعدم ظلمهم. فالحديث كلها وإن تغيرت ألفاظها فإن المقصود واحد، وهو الإحسان إليهم وعدم ظلمهم وعدم أن نحملهم ما لا يطيقون. هذا هو الواجب علينا. فالله عز وجل إذا جعل لك سلطة فإذا وليت فارحموا. الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء حتى البهائم لا يجوز أن تقصر في حقها أو تحملها ما لا تطيق، فكيف بالآدمي الذي له نفس مثل نفسك ويريد مثل ما تريد؟ فعليك أن تتق الله فيهم وتحسن إليهم وتتجنب الإساءة والظلم لهم. وقد جاء الحديث في الثناء على عبد عنده جارية علمها وأدبها ثم اعتقها ثم تزوجها، فصان عرضها وعلمها أمر دينها، فهذا له الأجر مرتين، له الأجر مرتين، لأنه أحسن إليها وهي مملوكة ثم أحسن إليها وهي حرة بأن تزوجها وضمها إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الذي وسمه. رواه مسلم. وفي رواية له: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. ورواه الطبراني بإسناد جيد مختصر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من يسم الوجه. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: مر حمار برسول الله صلى الله عليه وسلم قد كوي في وجهه يفور من خراه من دم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل هذا. ثم نهى عن الكي في الوجه والضرب في الوجه. رواه ابن حبان في صحيحه ورواه الترمذي مختصرا وصححه. والأحاديث في النهي عن الكي في الوجه كثيرة. هذه الأحاديث أيضا فيها النهي عن أن نسم الدواب في وجوهها. جرت عادة الناس إذا كان له إبل أو بهائم أخرى يخاف أن تضيع يسمها بوسم معين من أجل أن تعرف بأنها له، لكن لا يجوز الوسم في وجهها، كما نهى عن ضرب الوجه سواء للآدمي أو للبهيمة. ضرب الوجه منهي عنه سواء للآدمي أو للبهيمة. لأن بعض الناس لا يبالي في ضرب الوجه ابنه أو زوجته أو خادمه بشدة الحماقة والغضب لا يفكر، وهذا فيه الوعيد الشديد والتحذير من ذلك. فعلينا أن نستفيد من هذه الأحاديث ونأخذ منها درسا نطبقه، وإلا فإنه يكون حجة علينا أي حديث أو أي آية سمعها الإنسان ثم لم يطبقها فإنها تكون حجة عليه، لأنه لم يعلم العلم الذي تعلمه. وقد علمنا أن الإنسان سيسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به. العلم أي حديث أو آية سمعتها ثم لم تطبقها كانت حجة عليك، لأنك لم تعلم بالعلم الذي تعلمت. فليس العالم كالجاهل، لأن الإنسان قد يعذر بجهله، لكن إذا كان قد عرف العلم وعرف الحق وعرف الحكم فالواجب أن نقول سمعنا وأطعنا. فالآداب الإسلامية يجب أن الإنسان يستفيد منها، يتخلق بالأخلاق الفاضلة بالإحسان والتواضع والرحمة وعدم الغلظة وعدم الظلم، وأن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به، وأن يرحم حتى البهائم تحتاج إلى الرحمة والإحسان. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، والله يحب المحسنين. فإذا كان يحب المحسنين معناه لا يحب المسيئين. المسيء الظالم المجرم المعتدي لا يحبه الله، لأن هذا من الظلم، والله لا يحب الظالمين. فالمهم أن المقصود من هذه الأحاديث الكثيرة التي سمعناها أن نتخلق بالأخلاق الفاضلة ونتحلى بالإحسان والرحمة والشفقة وعدم الظلم للآدميين، خدما كانوا أو غير خدم، مملوكين أو أحرار، وكذلك للبهائم. ومن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها، والحساب والجزاء يوم القيامة كما سمعنا الآية. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كل شيء محصل عليك، حاسب نفسك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ترغيب الإمام وغيره من ولاة الأمور في اتخاذ وزير صالح وبطانة حسنة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكره وإن ذكر لم يعنه. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء، جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. والنسائي ولفظه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. قال البخاري: رواه البخاري واللفظ له. ورواه النسائي من ورواه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه وحده. ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من وال إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تأله خبالا، فمن وقي شرها فقد وقي، وهو من التي تغلب عليه منهما. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بعث الله من نبي ولا كان بعده من خليفة إلا كان إلا له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تأله خبالا، فمن وقي بطانة السوء فقد وقي. رواه البخاري. نعم، هذه الحديث تدل على أن الإنسان إذا كان له ولاية على الناس فقيض الله له وزير خير، يعني ناصح ومخلص ويحب الخير محسن، فإنه يأمره بالخير ويشير عليه به وينصحه لو رآه مخطئا أو رأى عليه يعني رأى منه إساءة أو جهلا، فإنه ينصحه ويبين له الخير ويدله على الخير. هذا إذا أراد الله بهذا الوالي خيرا. أما وعياذ بالله إن كان قد أريد به سوء سلط الله عليه وزير سوء يأمره بالشر ولا يذكره بالخير ولا يعينه عليه، فلذا فهذا مثل جليس الصالح وجليس السوء. فمن أراد الله به خيرا قيض الله له جلس صالحين ينفعونه ويذكرونه ويكون قدوة له. وإذا كان الإنسان شقي وعياذ بالله سلط الله عليه جلسا سوء ضالين فأضلوه معه فيهلك مع الهالكين. فالسعيد من وفقه الله وجعل له وزيرا صدق وإخلاص، ناصحا أمينا يعين على نوائب الخير، فإنه يكون رحمة للأمة محسنا إليهم يحبهم ويحبونه، كما في الحديث خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، يعني يدعون لكم وتدعون لهم، وشر أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ويلعنونكم وتلعنونهم. فنسأل الله أن يصلح ولاة المسلمين عامة ويصلح بطانتهم جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: الترهيب من شهادة الزور. عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ألا وشهادة الزور وعقوق الوالدين، ألا وشهادة الزور وقول الزور. قال: وكان متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر فقال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس، وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور، أو قال: شهادة الزور. رواه البخاري ومسلم. ورواه الطبراني في الكبير موقوفا عن ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد حسن: قلت قال: عدلت شهادة الزور الشرك بالله؟ قال: قلت عدلت شهادة الزور الشرك بالله؟ وقرأ: واجتنبوا قول الزور. شهادة الزور من أقبح الأفعال التي يتحلى بها بعض الناس، إما مقابل مال أو حمية جاهلية، يشهد لصاحبه أو لقريبه وهو كاذب ويعرف أنه على غير الحق، فيعين ظالما على ظلمه. فشاهد الزور ارتكب جرائم متعددة في حق القاضي الحاكم وفي حق المظلوم الذي له الحق، وأخذ حقه بسبب شهادة الزور، وبحق من شهد له وعانه على ظلمه. ارتكب جرائم صار سببا في حكم القاضي بغير الحق، وأعان ظالما على ظلمه فأخذ مال الناس بغير الحق حينما شهد له، وظلم صاحب الحق بأن أخذ حقه بسبب شهادته. وقد ورد أنه لا يفارق مجلسه حتى يكتب له صك إلى النار، فهي من أكبر وأعلى درجات الكذب الذي نهى الله عنه وحذر منها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، لأهمية هذه الخصلة التي يتساهل بها بعض الناس. ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. فشاهد الزور والعياذ بالله من أكبر الفجار، من أكبر الظلمة، وأظلم الناس من يظلم الناس للناس. حينما يشهد لإنسان وهو كاذب ظلم الآخر من أجل من شهد منه، يعني ظلم واحدا من أجل واحد ثاني، فهو ظلم الناس للناس. يعني بعض الناس يظلم الناس لنفسه، يأخذ ماله أو يعتدي عليه بشيء، لكن هذا ظلم الناس للناس فارتكب كبائر. ولذلك أحذر منها عليه الصلاة والسلام أشد التحذير. فليحذر المؤمن من هذه الخصلة الذميمة ويتق الله ويتذكر وقوفه بين يدي الله لئلا يظلم الناس حقوقهم ويعين الظلم على ظلمهم ويضلل الحاكم فيحكم بغير الحق. فهذه عدها النبي عليه الصلاة والسلام من أكبر الكبائر. وحق لها أنها من أكبر الكبائر، لأن الجهل الزور ارتكب جرائم كثيرة، ليس جريمة واحدة. سواء أخذ مالا أو مجانا، عصبية حمية جاهلية أو من أجل الحقد الذي يجد في نفسه لفلان شهد عليه، أو عصبية قبلية من أجل فلان شهد له لأنه من أقاربه أو أصدقائه. وعلى كل حال هو آثم وظالم ومستحق للعنة، لأنه من أكبر الظلمة. فليحذر الإنسان من أن يكون له نصيب من ذلك، لا يتخذ شهود زور ولا يشهد زورا هو، بل يحذر من ذلك كله. إن كان لك حق فأدلي بحجتك، وإن كان ليس لك حق فاتق الله ولا تطالب وتطلب ما ليس لك. فالذي تحصل عليه في الدنيا ظلما وعدوان هو حمل عليك يوم القيامة، ستأتي تحمله على عاتقك ويؤخذ من حسناتك أو يؤخذ من سيئات المظلوم فتطرح عليك. ثم ماذا إذا ظفرت وافتخرت وتعاليت بأنك فلجته عند القاضي وأخذت شيئا لا تستحقه بسبب حجتك وقوتها وقوة تعبيرك أو شهود الزور الذين أتيت بهم إما بمال أو بدون مال. المهم فالإنسان يتق الله، لا يشهد زور ولا يتخذ شهود زور. إن كان لك حق طالب به وبين حجتك، إن كان ليس لك حق فاتق الله لا تطلب ما ليس لك، فإن الدنيا ما تغني عن الآخرة. ثم ماذا إذا ظفرت وأخذت مال أخيك بغير حق، تظن أنها انتهت يعني خلاص كلام يوم القيامة حينما توضع الموازين وتنشر الدواوي. تمنى أنك أعطيته من مالك ولم تأخذ منه شيء ظلما. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم، يعني في الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وما فيه إلا الحسنات والسيئات. وقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من ليس له دينار ولا درهم، أو من ليس له متاع، هذا المفلس عندنا في الدنيا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نظرته أعلى، المفلس يوم القيامة من هو؟ فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، عنده صلاة وعنده صوم وعنده أعمال صالحة، لكن أيضا يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، مظالم، هذه حقوق وديون لا بد أن تؤدى. تؤدى من أين؟ من حسناته. الآن خلاص ما في دراهم ودنانير الآن، ولا في ضرب ومضارب، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاتهم المظلومين، فطرحت عليه ثم طرح في النار. إذن حسناته التي كأمثال الجبال راحت بسبب المظالم التي ارتكبها. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله، لا تخفى منكم خافية، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. يقول عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نسأل الله السلام والثبات والتوفيق والهداية، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمورنا ويرزقهم البطانة الصالحة، ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، ويولي علينا خيارنا، ويكفينا شر أشرارنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أسأل الله إليكم. يقول السائل: من اتخذ خادمة هل يجوز له أن يرى وجهها وأن يخلو بها؟ إيش؟ من اتخذ خادمة، جاب خادمة لبيته، خادمة، أي نعم، أيوة، يعني تكون كاشفة وجهها، هل يجوز له أن يرى وجهها؟ لا يجوز أن يخلو بها، وليست محرما له، وعليه أن يتق الله فيتجنبها ويبعد عنها، ويترك الكلام والمفاهمة بينها وبين أهله، لا يكون له فيها صلة لا من قريب ولا من بعيد، حتى لو اضطر انه يحملها بالسيارة لعلاج او نحو ذلك تكون زوجته او بنته معه. في البيت تكون كاشفة وجهها، هل يلجمها ان تستر؟ على كل حال هو الاولى انها تغطي، لكن هو عليه ان يبتعد عنها ولا يعني يخلو بها او يتساهل في رؤيتها. يقول هذا السائل: أحسن الله إليكم، هل يجوز لي أن أملك خادما يهودي أو نصراني أو كافر بشكل عام؟ أن يملك خادما، يعني يجيب خادم يخدم له يكون يهودي أو نصراني، ها؟ يستقدم خادم غير مسلم، أما في المدينة لا ولا في مكة. أما أنه إذا لم يجد إلا غير مسلم ولكن في غير المدينة ومكة يستخدمه فلا بأس بذلك، وعليه أن يسعى لهدايته لعل الله أن يهديه على يده فيسلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى شهادة الزور؟ إيش شهادة الزور؟ إيش فيها؟ يقول: وش معناها؟ وش معناها؟ شهادة الكذب، تشهد مع فلان وأنت كذاب، تعرف أن الحق ليس له وتشهد أن الحق له وأنت كذاب، تعرف أن الحق لفلان ثم تقول: لا، الحق مع فلان، أشهد بالله أن فلانا يطالب فلان بألف ريال وأنت كذاب، تعرف أنه ليس له شيء وليس له حق عليه. هذه شهادة الزور، تشهد تعصبا أو بالرشوة التي دفع لك، هذه هي شهادة الزور الكذب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من عمل وشم في جسمه ثم تاب إلى الله، هل إيش فعل؟ وشم إذا تاب إلى الله، فمن تاب الله عليه، هل يبقيه أم يزيله؟ إن استطاع إزالته فعليه أن يزيله. أحسن الله إليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.